بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا استوفى ما يملك من التصل إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج من في قبل ولو مراهقا، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل، ولا تحل بوطء شبهة ودبر وملك يمين ونكاح فاسد، ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض، ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضى عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله أحكام ما إذا استوفى المطلق ما يملك من الطلاق، وقد أراد استرجاع مطلقته، كيف يتم ذلك؟ نعم. فصل إن ادعت المطلقة انقضاء إذا استوفى فصل إذا استوفى المطلق ما يملك من الطلاق بأن طلق الحر ثلاثا والعبد اثنتين حرمت عليه حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بعد قوله: الطلاق مرتان. يقول رحمه الله: إذا استوفى المطلق ما يملك من العدد. المطلق الحر يملك ثلاثا، طلق واحدة له الرجعة، طلق الثانية له الرجعة، طلق الثالثة لا رجعة له. وسواء كانت ثلاث طلقها متتابعة بينها رجعة، أو أعطاها إياها دفعة واحدة بلفظ واحد أو بألفاظ متتابعة في مكان واحد أو وقت واحد، فإنه يؤاخذ بما تكلم به من طلاق الثلاث، وحينئذ لا تحل له مطلقته حتى تنكح زوجا غيره. أو الرقيق طلق امرأته واحدة له رجعتها، طلقها الثانية ليس له رجعتها بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره. ويبين المؤلف رحمه الله هذا النكاح بأنه لا بد أن يكون نكاحا صحيحا، وأن يكون الوطء مباحا لا مانع شرعي يمنع منه. فإن كان النكاح غير صحيح فلا تحل لمطلقها الأول، وكذا إن كان الوطء محرما أو في وقت محرم يحرم الوطء فيه فلا تحل لمطلقها الأول. نعم. والدليل على ذلك أن المطلقة تحرم على مطلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، قوله جل وعلا بعد قوله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال جل وعلا: فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وإذا ورد في الشرع النكاح فالمراد به النكاح الصحيح، وكل لفظ ورد في القرآن بالنكاح فالمراد به العقد ما عدا هذه الآية. المراد بالنكاح هنا الوطء لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني كنت عند رفاعة فبت طلاقي يعني طلقني بالثلاث فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. وسكتت فعرف صلى الله عليه وسلم قصدها من السؤال فقال كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. لا يعني لا يحل لك أن ترجعي إلى الأول. هي قالت إن الأول طلقها ثلاثا وتزوجت بعده بآخر لكن الآخر لم تقل إنه لم يجامع وإنما جاءت بما يدل على ذلك قالت وإنما معه مثل هدبة الثوب يعني ما جامع. فقال عليه الصلاة والسلام كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، لأنه ليس المقصود بقوله حتى تنكح زوجا غير العقد، لا، لا بد مع العقد من جماع، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والمراد بذوق العسيلة والجماع الإيلاج، وأما النكاح العقد فلا يحصل به ذوق العسيلة، فلا تحل لزوجها الأول بعقد الثاني عليها ولا بدخوله وخلوته، بل لا بد من الجماع نفسه. في قبل فلا يكفي، في قبل يعني يطأها في قبل، فإن وطأها في الدبر فالوطء في الدبر محرم، والمحرم لا يبيح ولا ينفع، الفعل المحرم لا ينفع ولا يبيح ما كان محرما من قبل، لأنها تحرم على زوجها الأول حتى يحصل وطء، وهذا الوطء هل هو مباح؟ وطء محرم، إذا دخل على زوجته وجامعها في الدبر ثم طلقها بعد ذلك فهل ترجع إلى زوجها الأول؟ لا، وفعله وطئه إياها في الدبر محرم. فلا يكفي العقد ولا الخلوة ولا المباشرة دون الفرج، ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني، فيكفي ولو كان مراهقا أو لم يبلغ عشرا لعموم ما سبق. فلا يكفي العقد، امرأة طلقت من زوجها ثلاثا ثم عقد عليها زوج آخر، فبعد العقد كأنه استشعر رغبتها في العودة إلى زوجها السابق أو خشي أن يكون حيلة تزويجه إياها ليحللها لزوجها الأول، أو ما رغب في الدخول عليها فطلقها قبل أن يجامعها وقبل أن يدخل عليها، فهل تحل لزوجها الأول؟ لا، لا تحل. عقد عليها وخلى بها وكأنه عرف رغبتها في زوجها الأول وما أحب أن يتعرض لها فطلقها ظانا أن دخوله عليها وجلوسه عندها يبيحها لزوجها الأول، فهل تباح لزوجها الأول؟ لا. ولو باشرها يعني ضمها عارية أو عليها ملابسها أو استمتع منها بما يستمتع الرجل من زوجته بغير الإيلاج فهل تحل لزوجها الأول؟ لا، لا بد من الجماع. يقول ولا المباشرة دون الفرج، إذا باشرها دون إيلاج في الفرج فلا تحل، فإن باشرها وأولج في فرجها حلت لزوجها الأول. ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني، لو كان الزوج الثاني مراهق يعني ابن 14 أو 13 أو ابن 10 سنين دخل عليها وجامعها ثم طلقها بعد ذلك، أو طلقها وليه إن كان لا يدرك الطلاق، حلت لزوجها الأول، لا يشترط بلوغ الزوج، وإنما لا بد من الجماع. ويرى بعض العلماء والإمام مالك وجمع من العلماء بأنه لا بد أن يكون الزوج بالغا، ولذا قال المؤلف رحمه الله ولو كان مراهقا، إشارة لخلاف مالك رحمه الله. وإلا فالمذهب والشافعية والأحناف يرون إباحتها لزوجها الأول بوطء زوجها الثاني وإن كان الزوج الثاني مراهقا. فيكفي ولو كان مراهقا أو لم يبلغ 10. ما المراد بالمراهق؟ المراهق من قارب سن البلوغ ولم يبلغ، أو ابن 10 ما راهق، ابن 10 ما يقال له مراهق لأنه ما قارب سن البلوغ، لأن الرجل يقارب سن البلوغ في حدود 15 و14 و13، في هذه السن يقال له مراهق، وقد يبلغ قبل ذلك، لكن الكثير الغالب في هذه السن. يقول لعموم ما سبق، لأن الله جل وعلا قال حتى تنكح زوجا غيره، وهل قال جل وعلا زوجا بالغا؟ قال زوجا، فإذا نكحت زوجا وإن كان لم يبلغ وجامعها ثم طلقها أو مات عنها صح أن تعود إلى زوجها الأول لعموم الآية. نعم. ويكفي في حلها لمطلقها 3 تغييب الحشفة كلها من الزوج الثاني أو قدرها. ما المراد بالجماع الذي هو قال حتى يطأها زوج غيره في قبل؟ هل لا بد أن يولج وينزل؟ هل يشترط أن يكون الإيلاج كاملا؟ لا يشترط، لا إنزال ولا إيلاج كامل، وإنما إذا أولج الحشفة أو مقدار الحشفة لمن لم يكن له حشفة بأن كان مجبوبا مقطوع رأس الذكر، فيكفي إيلاج قدرها، يعني ما يحصل به ذوق العسيلة وما يحصل به مسمى الجماع. أو قدرها مع جب، قدرها مع جب، يعني كان يكون مجبوب، ومجبوب بمعنى مقطوع، يعني مقطوع رأس الذكر ليس له حشفة وأولج جزءا من ذكره، يكفي ذلك ما دام بقدر الحشفة. والمراد بالحشفة هي رأس الذكر مكان القطع الجلدة الختان، أي قطع للحشفة لحصول ذوق العسيلة بذلك في فرجها أي قبلها مع انتشار، وإن لم ينزل مع انتشار، فإن أولج بدون انتشار، أولج ذكره عالجه وأولجه بدون أن ينتشر الذكر، فإنها لا تحل لزوجها الأول، لما ورد في حديث عائشة عن امرأة رفاعة أنها قالت وإنما كان معه مثل هدبة الثوب، يعني رخوا ما انتشر، فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم. وإن لم ينزل. وإن لم ينزل فالإنزال ليس بشرط، لأنه أحكام الوطء تحصل وإن لم يحصل إنزال. إذا أولج مع انتشار فإنه يبيحها لزوجها الأول، كما أن وطأه وإن لم ينزل يوجب عليه الغسل إذا أولج، كذلك الإيلاج وإن لم يحصل بذلك إنزال يوجب إقامة الحد إن كان بكرا جلد مئة وتغريب عام، وإن كان ثيب فالرجم. فأحكام المترتبة على الجماع تحصل بالإيلاج وإن لم يحصل إنزال، فلا يترتب على الإنزال شيء. ولهذا لو دخل عليها زوجها الثاني وأولج قدر الحشفة ولم ينزل ثم طلقها أو مات عنها حلت لزوجها الأول. لوجود حقيقة الوطء، ولا تحل المطلقة ثلاثا بوطء دبر أو وطئها في الدبر الزوج الثاني ثم مات عنها أو طلقها، فلا تحل لزوجها الأول، والوطء في الدبر محرم. نعم. ووطء شبهة. ووطء شبهة، لو أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وبقيت بعد تمام عدتها، ثم دخل رجل عليها يظنها زوجته فجامعها، هذا يسمى وطء شبهة. فهل يصح أن تعود لزوجها الأول بهذا الوطء؟ لا، هذا الوطء لا يبيحها لزوجها الأول، لأن الله جل وعلا يقول حتى تنكح زوجا غيره، وهذا وطء بشبهة. أو وطء زنا مثله لا يبيحها لزوجها الأول لأنه وطء محرم، فلا يستباح به شيء من الأحكام. نعم. ووطء في ملك يمين. ووطء في ملك يمين، امرأة طلقها زوجها الرقيق طلقتين مثلا، وزوجته رقيقة ملك لفلان من الناس، فبعدما طلق الرقيق زوجته عادت لخدمة سيدها، فإذا اعتدت من مطلقها الأول تباح لسيدها أن يطعها لأنها في ملكه ولم تكن في عصمة زوج. وطئها سيدها، فهل يحل أن ترجع إلى زوجها الأول بوطء السيد؟ لا، بل لا بد أن يكون الوطء بنكاح، فلا تحل له حتى تتزوج زوجا غيره، وسواء كانت المرأة رقيقة أو حرة، رقيقة كما مثلنا أو كانت حرة بالنسبة لزوجها أنه ليس له إلا اثنتين، وأما فالحرة لا توطع بملك اليمين، وإنما التي توطع بملك اليمين هي الأمة الرقيقة. ووطء في نكاح فاسد، لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. ووطء في نكاح فاسد، امرأة طلقها زوجها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. جاءها من خطبها من نفسها وذهبت وإياه للمأذون الشرعي فعقد لها، فماذا نسمي هذا العقد؟ هذا العقد فاسد، لأنه نكاح بلا ولي، ما حضر وليها ولا عقد لها وليها، وإنما عقدت هي لنفسها. أو عقد لها وليها بدون شهود، جاءها زوج آخر فعقد لها وليها بدون أن يشهد على العقد، فهذا العقد نسميه عقدا فاسدا. في هذه الأحوال العقد الفاسد بعدما نعلم عنه نأمر الزوجة بأن يطلق، إنه لا يصح أن يبقيان على عقد فاسد، فإن لم يطلق طلق عنه الحاكم. إذا طلق الزوج هذا الذي تم العقد له بلا ولي أو بلا شهود أو طلق عنه الحاكم، هل تباح لزوجها الأول بهذا العقد؟ لا، لا تباح له، لأن هذا عقد فاسد. والله جل وعلا يقول حتى تنكح زوجا غيره، وإذا جاء بلفظ الشرع النكاح فالمراد النكاح الصحيح، لا النكاح الفاسد ولا النكاح الباطل، حتى تنكح زوجا غيره. فالنكاح الفاسد لا يبيحها لزوجها الأول. نعم. ولا تحل بوطء في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض، لأن التحريم في هذه الصور لمعنى فيها لحق الله تعالى. ولا تحل بوطء في حيض، امرأة طلقت ثلاثا ثم تزوجها زوج آخر ودخل عليها وهي حائض ثم وطئها في حال الحيض ثم طلقها أو مات عنها، فهل تحل لزوجها الأول لأن زوجها الثاني وطأها إلا أن الوطأ كان في حال الحيض؟ فهل يحل؟ لا تحل لزوجها الأول. لما؟ لأن الوطأ في حال الحيض محرم، والمحرم لا يستباح به حكم. أو نفاس، دخل عليها وهي في حالة نفاس فوطئها ثم طلقها أو مات عنها، فهل يحل أن ترجع لزوجها الأول؟ لا يحل، لأن هذا الوطء محرم، الوطء في حال النفاس والوطء في حال الحيض محرم. وإحرام، عقد عليها بعدما طلقها زوجها الأول ثلاثا، عقد عليها في حال الحل بدون إحرام، ولما أحرمت دخل عليها وجامعها في حال الإحرام ثم طلقها أو مات عنها، فهل تحل بهذا الوطء لزوجها الأول؟ لا تحل، لأن هذا الوطأ محرم لكونه واقع على امرأة محرمة. وصيام فرض، الوطأ في حال صيام المرأة فرض من الفروض عليها، كأن يكون صيام رمضان، فدخل عليها وجامعها ثم طلقها بعد ذلك أو مات عنها، فهل تحل بهذا الجماع لزوجها الأول؟ هذا الجماع محرم لأنه واقع في نهار صيام فرض فلا يحل، والمحرم لا يستباح به. يقول لأن التحريم في هذه الصور لمعنى فيها لحق الله تعالى. لما لا يحل الوطء في النفاس؟ لوجود النفاس ولوجود القذر، والله جل وعلا أمر باعتزال النساء في حال الحيض عن الوطء، وأما ما يستمتع به الرجل من زوجته غير الوطء فيباح له ذلك. وإحرام، ممنوع الرجل شرعا من أن يطأ زوجته المحرمة لتلبسها بهذا النسك، ممنوع الرجل أن يطأ زوجته في حال صيامها فرض من فرائض الله، أما إذا كان الصيام نفلا فيجوز له أن يطعها وتفطر، وهي لا يحل لها أن تصوم صوم نفل وزوجها حاضر إلا بإذنه. فحتى لو أذن لها ثم أرادها وهي صائمة فله ذلك ولا يمنع. كذلك حتى لو كان الرجل نفسه الرجل صائما صيام فرض ووقع على امرأته، فصيامه هذا وطئه هذا محرم عليه. ففي هذه الأحوال كلها إذا عقد الزوج الثاني على هذه المرأة وجامعها في حالة الحيض أو حالة النفاس أو حالة أو جامعها في الدبر أو جامعها وهي محرمة أو جامعها وهي صائمة صيام فرض، فإن هذا الجماع لا يبيحها لزوجها الأول. بل لو طلقها هذا أو مات عنها ولم يحصل منه إلا هذا الوطء المحرم فلا تحل لزوجها الأول. فإن حصل منه هذا الوطء المحرم وغيره أبيحت لزوجها الأول. وتحل بوطء محرم كمرض أو ضيق وقت صلاة أو في مسجد ونحوه. قد يكون الوطء محرم لوصف عارض، لا لحق الله جل وعلا، بما يعرض. الرجل دخل على زوجته يحل له جماعها لا مانع شرعي، وإنما هناك مانع عارض، هي مريضة، هي مريضة، والجماع يزيد في مرضها، متحقق أن الجماع يزيد في مرضها، فهل يحل له أن يجامعها في هذه الحال؟ لا يحل له. لكن هل هو محرم لمعنى فيها في المرأة أم من أجل مرضها خوفا عليها؟ من أجل مرضها خوفا عليها. فهذا الوطء نسميه وطء محرم، لأن ربما يكون مقصودا به الإضرار، فيحرم عليه أن يطعها من أجل الإضرار بها أو زيادة مرضها. لكن لو وطئها ثم طلقها أو مات عنها، هل تباح لزوجها الأول؟ نعم تباح. فرق بين الكلمتين، هناك قال ونفاس وإحرام، وهنا قال وتحل بوطء محرم، بوطء محرم كمريضة. أو كأن يكون هو ذكره كبير وهي صغيرة وفرجها صغير، ويعلم بطبيعة الحال أن مثل هذا إذا جامع مثل هذه المرأة فإنه يضر بها، فهذا الوطء ممنوع. لكن لو حصل هل يبيحها لزوجها الأول؟ نعم. وتحل بوطء محرم كمرض أو ضيق وقت صلاة. لم يبق من وقت الصلاة إلا قدر أن يتوضأ ويصلي، وإلا خرج الوقت. بقي على خروج وقت صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر، بقي من وقتها قدر 10 دقائق، بقدر ما يؤدي الصلاة. ترك تأدية الصلاة في هذا الوقت وجامع زوجته، هل هذا الجماع مباح أم محرم؟ محرم لما؟ لما يترتب عليه من تفويت الصلاة وتأخيرها عن وقتها. ففي هذه الحال لو جامع ثم طلق أو مات عنها، هل تحل لزوجها الأول؟ نعم تحل. وإن كان الجماع هذا محرم، وإن كان هذا الجماع محرم، لأن هذا الجماع محرم من أجل أمر آخر لما يترتب عليه من تفويت الصلاة، وقلنا الجماع محرم لكنه في الأصل مباح، فإذا حصل حلت لزوجها الأول بهذا الجماع. أو في مسجد ونحوه، الجماع لا يجوز في المسجد لأنه قد يترتب عليه مثلا تقدير المسجد فلا يجوز، لكن لو حصل هل المرأة بهذا الجماع تباح لزوجها الأول؟ تباح لزوجها الأول. فأحيانا يكون الجماع محرما ويبيحها لزوجها الأول لأنه محرم لعارض لا لحق الله جل وعلا، وإنما لما يترتب عليه من أمور قد يستلزم منها تفويت واجب أو فعل محظور، فإذا حصل مثل هذا فإنها تحل لزوجها الأول. ومن ادعت مطلقته المحرمة وهي المطلقة ثلاثا وقد غابت عنه نكاح من أحلها بوطئه إياها وادعت انقضاء عدتها منه أي من الزوج الثاني، فله أي للأول نكاحها إن صدقها فيما ادعته وأمكن ذلك بأن مضى زمن يتسع له لأنها مؤتمنة على نفسها. ومن ادعت مطلقته المحرمة وهي المطلقة ثلاثا وقد غابت عنه أو هو غاب عنها نكاح من أحلها بوطئه إياها، رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثلاثا، فقلنا تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك، فسافر من البلاد أو هي سافرت من البلاد، وبعد ثلاثة أشهر التقيا فعرضت نفسها على مطلقها الأول فقال كنت قد طلقتك ثلاثا، فقالت قد تزوجت بعدك زوجا ودخل علي وجامعني ثم طلقني فقد حللت لك إن أردت ذلك، فقال نعم أريد ذلك، هل يطلب منها البينة والشهادة؟ إذا ادعت أنها حلت له كفى، بشرط أن لا تسمي زوجها الثاني، فإن سمته طلب منها البينة على الطلاق. إذا قالت تزوجت رجلا وطلقني وقد حللت لك، فإذا صدقها عرف أنها ما جرب عليها كذبا وأمكن ذلك بأن مضى وقت يمكن أن تعتد منه وأن تتزوج وأن تعتد من زوجها الثاني، مضى وقت كافي لمثل هذا، فله أن ينكحها وإن لم يعرف من تزوجها ولا يحتاج إلى شهود. لكن لو قالت إني تزوجت بعدك فلانا من الناس وقد طلقني والآن حللت لك، هل يصح العقد بدون أن يتثبت عن الطلاق؟ لا يصح، بل لا بد أن يعلم وقوع الطلاق حقيقة، لأن قولها تزوجت رجلا وطلقني ما يحتاج إلى إثبات الطلاق، لأنها مدعت على رجل معين. وإذا قالت تزوجت فلانا وطلقني، تزوجت فلانا وطلقني واعتدت منه، نقول أثبتي طلاق فلان. ودعت مطلقته المحرمة وهي المطلقة ثلاثا وقد غابت عنه. أما إذا كانت هي وإياه في البلد ولم يعرف هو أنها تزوجت وقد كان يتردد عليها أو يأتيها فلا يصح. ودعت انقضاء عدتها أي من الزوج الثاني فله أي للأول نكاحها إن صدقها، أما إن كذبها فلا يحل له لأنه يقدم على أمر يعتقد عدم صحته. وأمكن ذلك إذا ادعت أنها اعتدت من زوجها الأول وتزوجت زوجا ثاني واعتدت من الزوج الثاني خلال شهر ونصف فلا تصدق في هذا لأن هذا لا يحصل. أما إذا كان يمكن بأن اعتدت من زوجها الأول بشهر ثم تزوجت ولو ساعة أو يوم ثم اعتدت من زوجها الثاني بشهر آخر حل ذلك أمكن، لأن مضى زمن يتسع له، يتسع لعدتها من الأول وزواجها من الثاني وعدتها من الثاني، إذا مضى زمن يمكن ذلك فلا بأس. يقول لما؟ لأنها مؤتمنة على نفسها، والله جل وعلا قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فهن مؤتمنات على أنفسهن، فالعدة وما في الرحم من نطفة أو الحيض الذي يأتيها لا يعلم عنه إلا من جهتها، فإن صدقها فله أن يتزوجها وإن أكذبها فليس له أن يتزوجها حتى يعلم صحة ما قالت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله.